رأيت شمائل الإنسان تسمي مكانته فطوبى للكريم يرد السوء بالإحسان فاضلا وذلك صاحب الحظ العظيم وذلك صاحب الحظ العظيم. رأيت شمائل الإنسان تسمي مكانته فطوبى للكريم يرد السوء بالإحسان فاضلا وذلك صاحب الحظ العظيم وذلك صاحب الحظ العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده له فالمهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. ثم أما بعد، بداية أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا جميعا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. ثم يعني إني أشكر القائمين على هذا الأمر وجعله الله عز وجل في ميزان حسناتهم. معنا موضوع اليوم مهم جدا جدا، وهو إحنا كلنا بنتعرض له في حياتنا الاجتماعية، لأن الإنسان خلق في بيئة اجتماعية. فغالبية الأفراد لو يحبون أن يوجه أحد نقدا إليهم بغض النظر عن صلة الناقد بهم، وقد يستقبلون هذا النقد بحساسية شديدة، وقد تصل إلى إفراط في رد الفعل. فإحنا النهاردة هنتعلم أو هنتدارس مع بعض إزاي نتعلم آداب النقد عشان نصل للغاية اللي إحنا عايزينها، وفي نفس الوقت إزاي نتقبل النقد من الآخرين. دي نقطة مهمة جدا، ده اللي إحنا عاوزين نتكلم فيه النهاردة، وخاصة إحنا لسنا في معزل عن الناس ولسنا في جزيرة منعزلة عن الناس، فنحن نحتك بالمجتمع في العمل، في المؤسسة، في البيت، الوالد مع ابنه، الأم مع ابنها، الأم مع بنتها، الزوج مع زوجته، الزوجة مع زوجها، الأخ مع الموظف مع مديره، الإنسان في المواصلات. هذه الأشياء كلها الإنسان بيجد أن في بعض الأشياء تحتاج لتقويم وتعديل، فبالتالي بيوجه النقد. فالإنسان اللي بيوجه له النقد أحيانا لا يتقبل النقد، وأحيانا يأخذ بفظاظة وضيق نفس وضيق صدر. فإحنا إزاي أن إحنا نوصل رسالتنا طالما إحنا هدفنا الإصلاح؟ لأن النقد ده عبارة عن حاجتين، يا إما نقد بهدف الإصلاح يا بنقد بهدف الإفساد. وإحنا بفضل عز وجل مجتمع ملتزم، هدفنا الإصلاح كما يقول مولى عز وجل: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فإيه هي الخطوات اللي أنا إذا سلكتها إن شاء الله إن شاء الرحمن ستؤتي ثمارها من الأخ أو من الإنسان المنقود؟ أولا كل كلمة بعد استعانة الله عز وجل، لأن مهما أخذ من خطوات بعيدة عن الهدف الرئيسي والغاية الأساسية وهي إرضاء المولى عز وجل والاستعانة بالله عز وجل، لن تؤتي ثمرها إطلاقا. حتى لو أتت ثمرها في الوقت الحالي لن تؤتي ثمرها على المدى البعيد، لأني أنا قصدت بعملي غير الله عز وجل. فإحنا عاوزين نبتغي بعملنا دائما وجه الله عز وجل. فحياتنا اليومية لا تخلو أحيانا من النقد بكافة أشكال، لذلك من الضروري أن تعرف كيف توجه نقدا للآخرين بحيث لا يكون لاذعا جارحا أو مستفزا. وأيضا من الضروري على الموقف الآخر معرفة كيف تستقبل نقد الآخرين دون أن تتذمر أو تعترض بطريقة غير لائقة، لكي تحقق النجاح في علاقتك مع الآخرين. نقول بالله التوفيق. أول خطوة من خطوات تعلم النقد لكي نصل إلى غايتنا من نقطة اسمها البينية. البينية ممكن بعض العلماء أو بعض علماء التربية أن يسموها بمسمى آخر، أيا كان المسمى، ليكن نقدك لأخيك أو لأي إنسان آخر نقدا بينيا. يعني إيه بينيا؟ يعني بينك وبينه، ولا تنقده أمام الآخرين. فحتى لو كان نقدك هادف وهادئ وموضوعي، إلا أن نقد حضور الآخرين ممن لا علاقة لهم بالأمر قد يدفع الطرف الآخر التشبث برأيه أو الدفاع عن نفسه، ولا نقول عن خطأ، يعني هو هو مدافعش عن خطأه لكن هو بدافع عن نفسه. ولذلك جاء في الحديث سيدنا صلى الله عليه وسلم الذي جاء في البخاري: من وعظ أخاه سرا فقد زانه، ومن وعظه علانية فقد شانه. يبقى أول نقطة مع بعض اسمها نقطة يا أخوانا البين، يعني بينك وبين الآخر اللي عايز تنتقده يبقى المسافة اللي بينكم هي مجرد ما بين الشفاه وما بين الأذن. النقطة الثانية أو الخطوة رقم 2 في تعلم أداب النقد كي نصل لغايتنا هي الإنصاف. العلماء بيعرفوا كلمة النقد هو حالة تقويم أو حالة وزن بالقسطاس المستقيم، يعني زي الميزان بالضبط. وكلما كنت دقيقا في نقدك بلا جور ولا انحياز ولا تعصب ولا إفراد ولا تجاوز، كنت أقرب إلى العدل والإنصاف، وبالتالي أقرب إلى التقوى. قل في من تعتقده ما له وما عليه، قل ما تراه فيه بحق ولا تتعدى ذلك. فيقولون: من بالغ في الخصومة أثم، من بالغ في الخصومة أثم. فعندما تريد، يعني لو واحد عايز يوجه نقد الأحد لابد أن يكون في جو من الخصوصية زي ما قلنا في المرة الفاتت، بينك وبينه فقط، لأن العين تشعر الشخص الذي تنتقده بجرح أو حرج. ونأكد على النقطة الثانية وهي الإنصاف، اعدلوا هو أقرب للتقوى حتى في جانب النقد، حتى في جانب النقد. وانظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنه كان منصفا، ومن لا يتحلى بالإنصاف يصبح نقده فيه ظلم وجور، والله عز وجل يرضى بذلك. يبقى النقطة رقم 2. النقطة رقم 3 هي الجمع. يعني ايه الجمع؟ احيانا الانسان لما بيجي ينقل واحد دايما بيركز على الجانب السلبي بس، انت كنت كذا، انت كنت كذا، انت كذا، انت الام تروح لابنها تقول له انا مش شايفه منك حاجه ابدا نافعه، انت جبت المشاكل، الزوجه تقول لزوجها بصراحه انت يعني مش كويس في البيت وما اعرفش ايه، والزوج يقول لزوجته يقول لها انا عمر ما شفتك ابدا ما اعرفش كذا. الاشياء دايما يبقى عينك جامعه على الحاجات السلبيه. نشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يوجه سيدنا عبد الله بن عمر في موضوع قيام الليل، ما قالوش انت ما بتقومش الليل، لا، فقال له ايه؟ نعم عبد الله لو كان يقيم الليل. فبدا بالجانب الايجابي الاول، وبعدين قال لي الحته السلبيه او الحته اللي عايزه تقويم او تعديل. فنجمع بين الايجابي الى السلبي، نجمع الاثنين مع بعض. هذا الاسلوب من الاساليب المحببه في النقد، حيث تبدا بالايجابي فتشيد به وتثمنه ثم تنتهي الى السلبي. وبهذه الطريقه تكون قد جعلت من الايجابيات مدخلا سهلا للنقد. يا سلام لما تبدا بحاجه ايجابيه النفس بتحبها، فبذلك انت بتفتح مسامع القلب قبل الاذنين، احنا بنخاطب القلب مش الاذن، ليستمع الاخر النقد ونصيحتك. انت بتقول له مثلا ايه؟ انه جيد وطيب وصالح ومحترم، لكن في بعض المؤاخذات لو انتبه اليها كان اكثر حسنا وصلاحا. طبعا كلمه لكن ديت مش عايزينها حتى في النقد. فاذا احترمت اجابات الشخص المنقود وحفظتها له ولم تنسفها، يعني احيانا الواحد لما يجي ينقد واحد بينسف الجانب الايجابي تماما ويركز على الجانب السلبي. فلما تركز على الجانب الايجابي تفتح ابواب الاستماع الى ما تقول على مصراعيها، وبذلك تقول قد حققت هدفك من من النقد، وهو ايصال لرساله للمنقود الانسان الذي تنتقده، يعني حتى يرعوي او يتعظ، كما انك لم تجرح احساسه ولم تخدش مشاعره. وقد دعا القرآن المسلمين إلى احترام إيجابيات الناس في قوله تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. يبقى النقطة رقم 2 احنا نجمع الجانب الإيجابي مع الجانب السلبي. يبقى ذكرنا 3 نقاط يا إخوان، هي البينية، 2 الإنصاف، 3 جمع الإيجابي إلى إلى السلبي، نجمع الإيجابي إلى السلبي. النقطة رقم 4 في هذا الأمر، وهي النقطة اللي فاتت كنا نجمع الإيجابي مع السلبي مع بعض، لكن بقى لو إحنا بقى يعني ارتقينا لمرتقى أعلى شوية، التفات إلى الإيجابي دائما، الالتفات إلى الإيجابي. قد يكون السلبي لدى أحد الأشخاص أكثر من إيجابي، يعني ممكن واحد وانت بتنتقده يبقى سلبياته أكثر من إيجابياته، ويكون الإيجابي حاجة نادرة عنده، يعني للدرجة التي يتعين عليك أن تبحث أو تنقب عنها تنقيبا. فلا تعدم المحاولة، لأن ذلك ما جعلك في نظر المنقول كريم الطبع. وأذكر مثال على هذا الأمر، سيدنا عيسى عليه السلام وحواريه كانوا ماشيين وعلى جثة كلب متفسخة وريها ريحة كده، جثة كلب أعزكم الله أكرمكم الله، فالحواريون بيقولوا ما أنت نجفة هذا الكلب، الكلب ده ريحته ناتنة. هو فعلا كان ريحته ناتنة بلا شك يعني، لكن عيسى عليه السلام، سيدنا عيسى عليه السلام نظر رغم أنه فيش إيجابيات أبدا في الموضوع، لكن قاعد يبحث وينقب عن نقطة مهمة جدا في هذا الكلب الميت النتن أكرمكم الله، فقال انظروا إلى أسنانه ما أشد بياضها، ما أشد بياضها. شو بيض إزاي؟ الحواريون كانوا محقين في نقدهم للجثة المتفسخة هذه التي تنبعث منها روح كريهة، لكنهم ركزوا على الإيه؟ إنها السلبية، الحاجة اللي ظهر عندهم جدا. أما سيدنا عيسى عليه السلام فكان ناقدا لا تفوته اللفتة الإيجابية الصغيرة حتى وإن كانت ضائعة، يعني هي ضائعة وسط هذا السلب من الإهنتان. وهذا درس نقدي يعلمنا كيف أننا يجب أن لا نصادر الإيجابية الوحيدة أو الصغيرة إذا كان المنقود كتلة من السلبيات. مهمة جدا جدا دي، انك انت وانت بتنتقد اللي قدامك، يعني ما يعني ممكن تجمع ايجابي مع السلب ماشي، لكن يا سلام لو انت بس ايه ذكرت الايجابيات ورحت للسلبي ورحت للجانب السلبي بس بطريقه جميله جدا قوي. انت ممكن تعمل ايه مثلا؟ انت ممكن وانت بتبدا حديثك مثلا، يعني تريد ان تقول شخص مثلا ان سلوكه غير مناسب، فانت بتقول له ايه؟ إني أعرف عنك أنك هادئ في طباعك دائما، وذلك فإني اندهشت من سلوك، شوف ولذلك فإني اندهشت من سلوكك الذي صدر منك أثناء تناول العشاء. أنت حبيبي أنا عارف أنك أنت متميز، متميز جدا جدا، بس أنا استغربت أوي بصراحة للدرجة أنت جبتها دي. الزوجة تقول لزوجها مثلا أنا بصراحة أنا يعني من ساعة معرفتك وانت متميز في كلامك ومتميز جدا في لبسك ما شاء الله، والناس كلهم بيثنوا عليك، بس استغربت النهارده بصفه خاصه انك انت النهارده مش مهتم مثلا بلبسك، مش مهتم بهندامك، مش مهتم بطريقه سلوكك مع العيال. ال ال ال ال ال ال الواحد واقع في مواصلات مثلا شاف مثلا سلوك مش طيب مثلا، فبيقول للراجل قاعد جنبه مثلا ايه، انا بصراحه اول ما شفتك التمست فيك حاجه جميله جدا بصراحة، أنت يعني رائع، بس استغربت جدا من وخاصة أنك أنت دخنت مثلا، وخاصة أن وجهك الطيب مش ماشي مع التدخين. فدايما أن احنا إيه يبقى عينينا على الجانب الإيجابي ونعززه ونحسنه، وفي نفس الوقت أذكر سلبية مش بكلمة لكن، حاول دايما نبعد عن كلمة إيه لكن دي. النقطة رقم 5، وانت بتنتقد الاخر انت مش بتدي تهم تهم تهم تهم تهم، لا، انت قلت اللي عندك باسلوب طيب وبكلمه حلوه وقول للناس حسنى. رقم 5، اعطيه فرصه للدفاع عن نفسه، حتى لو كونت عن شخص صوره سلبيه فلا تتعجب الحكم عليه، استمع اليه اولا، اعطيه فرصه كافيه ليقول ما في نفسه وليدافع عن موقفه، قل له لقد بلغني عنك هذا، واترك له فرصة الدفاع وتقديم الايه الإفادة، كما يفعل القاضي العادل، مش القاضي اللي هو اي كلام، يعني القاضي العادل فهو يعني بيضع التهمة بين يدي المتهم ويعطيه فرصة للدفاع عن نفسه. فلا تأتي كلمة القضاء الفصل الا بعد ان يدلي الشهود بايه بشهاداتهم، وايضا لو فيه محامي طبعا القضية بتاخد مغرق منحى اخر، فاحنا بنعطيه فرصة ان هو يدافع عن نفسه. شوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مع الوليد، لما الوليد بقى كذا وانت كذا وانت كذا، فسيدنا نبقى أفررت يا أبا الوليد، فالوليد جاله فرصة، رغم أن كانت القضية بينهم قضية كفر وإسلام، لكن الوليد ابن المغيرة أعطاه إيه فرصة. فأنت تعطي فرصة اللي قدامك، مش على طول تدي تدي تدي تعطي تعطي قنابل وفي الآخر أنت بتنتظر منه يعني يرد عليك وأنت تترك وما تتركش له مجال. طبعا لا تقول إيه تعطيه إيه المجال وأنت مبتسم. النقطة رقم 7، لتكن رسالته النقدية إيه واضحة. في أحيانا نقاط لا تحتاج لمجاملة، يعني الأشياء التي تتعرض التي تحتك بعقيدة وتحتك بسلوك وتحتك بمنهج إسلامي، الأمر اللي لو أنا سكت عليها يؤدي بضرر أكبر، لا تحتاج لمجاملة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتكت محارم الله عز وجل، وكان في الأمر ده يعني ما فيش في صرفي. فلتكن رسالتك النقدية واضحة، لا تجامل حساب الخطأ، فالعتاب اللي فيه خجل ويتكلم بابن عم وبابن عم بالكلام ليس مجديا دائما، وقد لا ينفع في إيصال لرسالتك النقدية. فإذا كنت ترى خرقا أو تجاوزا صريحا فكن صريحا في نقدها أيضا، وتعلم خلق الصراحة وعدم الاستحياء في قول الحق. مع النقاط احنا قلنا عليها اللي فاتت كلها، واحد فيكم او واحد او اختي مثلا تقول لي ايه ده ما انت كده بتخالف كلامك، او النقطة دي بتخالف النقطة اللي قبلها. لا، انا قصدي في نقاط لا تحتاج لمجاملة، في نقاط تحتاج صراحة ووضوح كده. سيدنا ابو بكر رضي الله عنه في حروب الردة لما يروح لسيدنا عمر الخطاب يقول له يا يعني كيف تحارب من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وكذا يعني. فسيدنا أبو بكر يغضب ويمسك بتلابيب ملابسه تلابيب فوق كده يقول له أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام، والله لو منعونا عقالا كان يؤجر وسلم لحاربتهم عليه. فقضية إن أنا أجامل في الحق لا، فلأنه ربما يقول والله لا يستحي من الحق، كلها والعولى نفسك. يقول أحد الأدباء عن كلمة الحق إن أنت قلتها مت، لو أنت قلتها هتموت، وإن سكت هتموت، كلها إذن وإيه ومت. فإذا لتكن رسالتك النقدية إيه واضحة. النقطة رقم 8، لا تكل بمكيالين. ودي نقطة مصيبة إن إحنا بنقع فيها أحيانا. يعني أحيانا الأم مثلا يبقى عندها ولدين والولدين أخطأوا نفس الخطأ، تيجي على ولد فيهم تديله بقى نقد يعني لازع، وانت وانت وانت، والتاني تقول له حبيبي تعمل الحركة دي تاني مرة تانية. فدي النقد بمكيالين. الزوج مع أولاده، الموظف مع مرؤوسيه في العمل، الصديق مع أصحابه، مقتضى العدل والإنصاف ألا تكون ازدواجيا في نقدك. فإذا انتقد صديقا في أمر ما وكنت سكت عن صديق آخر كان ينبغي أن تنتقل الشيء ذاته، فأنت ناقد ظالم، إنك تكلم مكلين الوقت أنت بتكلم مكلين، وتقد تكون ازدواجية في أنك تنتقد خصلة، يعني تنتقد خلق أو عمل معين. شوف البيت الشعر يقول إيه، يا أيها الرجل المعلم غيره هل لنفسك كان ذا التعليم. والمساوئ هذه الحالة أن الإنسان بتنتقده سوف يستخف بنقدك واعتبرها تجنبا وانحيازا. فشوف القضية دي، اثنان من الأطفال كتبوا مقولة أو كتبوا شيء للحسن بن علي، يعني اثنان من الأطفال كتبوا حاجة كده للحسن بن علي وقال له أينا أحسن خطا، وكان سيدنا علي موجود. فشوف سيدنا علي موجود، فقال له ايه بقى سيدنا علي بيقول للحسن بن علي ايه، قال احكم بينهما بالعدل، فاذا كان العدل مع الصغار مطلوبا فكيف بالكبار. فقضيه انك انت تكلم بمكيالين دي مصيبه، ودي احيانا احنا بنقع فيها كتير جدا. نفس الموقف ونفس الحاله، احيانا ابقى هنا منصف وابقى هنا عند جور وظلم، ابقى هنا اتميز بالابتسامه وما اعرفش وانا بواجه النقد، وفي الحاله الثانيه لا يعني ايه ببقى فيه غلظه وشده. لا، الابتسامه هنا ابتسامه هنا. لو انتم شفتوا يعني في كتاب كبير جدا جدا لبروفيسور فرنسي كاتب حياة محمد, يعني باللغة الفرنسية حياة محمد, فطبعا هو مش مسلم يعني, لكن جايب حياة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في محكاته العملية, فكان بيتكلم بقى على هذه الأشياء كلها. فإذا كان الغرب عرفوا إن يعرفوا قيمة سيدنا صلى الله عليه وسلم فقالوا بنا نعرفها. النقطة رقم 9, وأنت بتمارس عملية التحسين والتعديل والتجويد والتقويم, مش عايز أقول نقد يعني. رقم 9, لا تفتح الدفاتر القديمة. احيانا بقى وانت رايح تنتقل واحد تقول له تذكره بقى بالماضي, وانت فاكر كذا وفاكر كذا, فاكر لما عاد كذا فاكر. واحيانا بنجد بقى يعني كان في مشكله كبيره جدا جدا في واحنا وانا كنت بشرف عليها في احد المراكز الفرنسيه, جت اسره سوريه, كان كل المشكله اللي بينهم الزوج دايما في في في في في موطن النقد او في موضع النقد, دايما يجي على الزوجه بقى في ويجيب لها حاجات من 10 سنين ولا مش عارف من كام سنه, فاكره كذا فاكره كذا. فالنقطه ديت كانت نقطه مهمه جدا. فانت وانت بتنتقد, لو ان لفظ كده تنتقد ديت, انا نفسي نقول مثلا انت وانت بتحسن اللي قدامك, انقد الجديد دايما, سيب القديم خلاص, لا تذكر بالماضي لأن صحته انطوت, أنت يعني خلاص الماضي لم تهم, ولا تنكي الجراح. فلو أنت عملت كده ممكن تضيع الهدف اللي قدامك, ممكن تضيع الهدف اللي أنت عايزه. وإحنا هدفنا من إن إحنا وإحنا بنمارس عملية النقد إن إحنا بنجود ونحسن, ونحن عاوزين نصل للهدف اللي إحنا عايزينه. فأخطاء الماضي قد يخجل منها الإنسان. فنقطة مهمة جدا جدا, فيعني انت وكانك بتقول له ما زلت على على ضلالك القديم. فالنقطه دي نقطه مش كويسه, يعني دايما عدي القديم وخلينا في الايه في الجديد. نقطه رقم 10, وهي تدرج في النقد. يعني في ناس ياتون بعتاب, وفي ناس يصلح معهم الكلمة المباشره, وفي ناس يصلح معهم الاشاره, وفي ناس يصلح معهم كذا, فالاشخاص يختلفون. فما تكفيه الكلمة لا تعمقه بالتأنيب, وما يمكن إيصاله بعبارة لا تطوله بالنقد العريض. فرب شخص تنقده على خطئه ويبقى يجادلك, ورب آخر يرفع الرأي البغضاء منذ اللحظة الأولى ويقر معترفا بما ارتكب الخطأ, ورب ثالث بين الأمر الذي يستحب معه التدرج في النقد والانتقال من اليسير الشديد. أنت بتطلع لقدامك, يا ترى لقدامي ده والله لو صلت القرابة عالية جدا جدا, وانت طبعا اكيد انت يعني اكيد حضرتك يعني اكيد عارفين حاجة اسمها مفاتيح القلوب مع الناس الاقارب لكم. لو انا عرفت مفتاح قلب الشخص اللي قدامي, يعني عرفت ازاي اوصل له, هتبقى سهل عليها جدا. فالزوجة تعرف زوجها مفتاح قلب زوجها ازاي, وكذلك العكس, الانسان مع صديقه, الصاحب مع جاره, وهكذا يعني. فانت لو انت عرفت المفتاح القلب هتوصل بسهوله, هتوصل بالايه بسهوله. النقطه رقم 11, انا يعني عاوز اسرع شويه, واحنا بننقد السلوك ولا الشخص, مهمه جدا. يبقى عيني دايما على السلوك مش على الشخص. انا مثلا لو انا بنقد مثلا ابني على حاجه, مثلا كسر حاجه, ما ينفعش اقول له انت واد مستهتر, لا, انا بقول له حبيبي انت جميل جدا والله وعجبني وبحبك قوي, بس السلوك اللي انت عملته ده مش كويس. الزوج مع زوجته, انا بصراحه يعني ارتبطت بك برباط مقدس, وانت كذا عند مدينه, وانت كذا, بس السلوك اللي صدر منك في حق مثلا ابنك او في حق والدتي او في حق اهلي مش كويس, والعكس. وكذلك الموظف مع رؤسيه. فانت دايما تنتقد السلوك, ما تنتقدش الشخص. مصيبتنا ان احنا بننتقد الشخص, انت وانت وانت وانت, وابعد عن كلمه انت دي, لا, انا منتقد السلوك مش الشخص. رقم 12, اقترح حلول. انت بتنتقد, مش تنتقد تنتقد، لا انا رايح قبل ما انتقد الزوجة او قبل الزوجة تنتقد زوجها، انا رايح ومعايا مجموعة من الحلول، قدم نقدك في تبيان الايجابيات والسلبيات، ركز على الجديد، على نقطة محددة بذاتها. الافضل ان تقترح اقتراحات باسلوب لطيف مثل الرأي رأيك، لكنني اقترح هذا ما اراه، وفكر انت في الامر جيدا، ماذا تفعل ذلك، ربما كان الموقف قد تغير، دعنا نجرب الطريقة الثانية فلعلها ايه تنفع. النقطة اللي بعدها هي نقطة رقم 12، راعي الموقع والمكانة. بقولوا دايما في في في عالم النقد راعي النقاط الثلاثية او ال ال ال ال الاشياء الثلاثية اللي هي الزمان، المكان، المكانة. يعني وانا بنتقد اراعي الزمان، اشوف الزمان هل الزمان ده مناسب ولا لا، المكان، المكان ده مناسب ولا لا اللي انا هتكلم فيه، المكان الاجتماعي للشخص فيها هل هو مناسب، ازاي اختار اسلوب ان انا اخاطبه به. سيدنا صلى الله عليه وسلم بقول امرنا معاشر الانبياء ان نخاطب الناس على قدر عقولهم. فمهمة جدا جدا انك انت ايه تراعي الحته دي. اخ وبينتقد والده او والدته، حتى القران الكريم قال لنا فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا ايه كريما. ممكن تقول لهم انت اكبر مني سنا واكثر تجربه، لكن انا شايف كذا، ما تزمنه صحيح لكن الأفضل في النظر هو كذا. فالنقطة مهمة جدا أنك تراعي الأشياء الثلاثية دي. الزوجة ما تنتقدش زوجها في ساعة رومانسية، وكذلك العكس. يعني الصاحب مع صاحبه، الأخ مع أخوه، يعني تختاروا الزمان والمكان المناسب وتراعي الشخصية اللي قدامك دي، الشخصية اللي قدامك دي إيه اللي يناسبها. ممكن على فكرة أنت ممكن تستعين بعد الله عز وجل بواحد يوجه يقول له النقطة انت عايزها. يعني انا مش قادر مثلا اوجه النقد ده لفلان، اختار من اقرب واحد له وخليه هو اللي يوجه النقد، مش شرط انا. يعني انا لان هدفي هو التصحيح والتقويم والتعديل، مش هدف ان انا اوصل المعلومة بنفسي. النقطة رقم 14، وهي ما كنتش انت معاك بتاع بيسموها اللي هي الصنارة حاجة السمك، لا تكن لقاطا للعثرات، فالتقاط العيوب وتساقط العثرات وتبع زلات، وانك تحفظها في سجل كده بهدف استغلالها في يوم الايام، ده خلق الاسلام. الحديث بيقول ان اقرب ما يكون العبد الى الكفر ان يؤاخي الرجل الرجلا فيحصي عليه عثراته وزلاته ليعنفه بها يوما ما. فاحسن حاجه لك انك تنتقله في وقتها، ما تنتظرش الامر يعدي. لانك انت لو انت يعني وجهته لي فيما بعد وقال لك انت جاسوس او متلصص ما تستغربش، لانك انت اللي عملت كده. النقطه الاخيره، النقطه رقم 15، وهي النقد هديه فاعرف كيف تقدمها. ودي نقطه مهمه جدا، النقد هديه فاعرف كيف تقدمها. ورد في الحديث احب اخواني من اهدى الي عيوبي. فلقد اعتبر الاسلام النقد والمؤاخذه على الخطا هديه، رغم انك بتقدم له بتقول له على العيوب، بس اعتبره الاسلام ايه هديه. رحم الله من أهدى إلي عيوبي، شوف رحم الله من أهدى إلي عيوبي. وانت بتقدم برضو زي ما قلنا بتسامح الحدية، فالنقد هدية، وكما يقولون تهادوا تحبوا. فصنعت نقدك بأسلوب عذب وقدمته على طبق المحبة والإخلاص، وكنت دقيقا فسيكون نقدك وقعه الطيب وأثره على الإنسان الذي تنتقده. أخيرا تذكر أن كل إنسان يحب ذاته، فلا تحطم ذاته بنقدك القاسي الشديد، كن أحرص على أن ترى ذاته أجمل وأكمل وأنقى من العيوب، وقل له ذلك، قل له إن دافعك إلى النقد أن تراه فوق إيه؟ نقدك عفوا. وعندها تكسب أخا حبيبا بدلا من أن تخلق عدو لك عدوا. بكده إحنا تطرقنا للنقاط التي كيف تنتقد الآخرين لكي تصل إلى إيه؟ إلى غايتك. باقي لنا حاجة بس، كيف نستقبل النقد، ازاي انا استقبل النقد. دي هتكون عنوان الأنمسية القادمة ان شاء الرحمن، وهي كيف استقبل من ينقدني في عدة نقاط. ايضا اسأل الله عز وجل ان نجعل ما قدمته او قدمته في ميزان حسناتنا جميعا، فان كان هناك من خطأ فمن نفس الشيطان، وان كان هناك من صواب فينا المولى عز وجل. واشكر لكم استماعكم، وارحب باي نقد أو أي توجيه أو تعديل أو أي نصيحة. وهذا وجزاكم الله خيرا، لا تنسوا من صالح الدعاء. معكم أخوكم وليد محسن، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.